إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وطئتم سهلا وحللتم أهلا ومرحبا بكم. أيها الإخوة الكرام، دعوني أقول لكم، الحج مدرسة أخلاقية. إي والله، إن الحج بمجموعه يمثل دورة مكثفة في علم الأخلاق، وللخلق في الدين منزلة عظيمة، فقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. إنها شهادة زكية من رب العالمين لنبي البشرية بأنه قد بلغ في خلقه أعلى الدرجات. وإي والله، لقد كان كذلك، لقد كان صلى الله عليه وسلم أنموذجا للقدوة الحسنة والأسوة الصالحة التي ينبغي أن تترسم خطاها ويسار على هديها. وفي موسم الحج مواقف وعبر تدعو الإنسان إلى أن يتحلى بصالح الأخلاق، ذلك أن طبيعة الحج تفرض عليه نوعا من مفارقة المألوف والعادة وتقحم بعض الأمور التي لا عهد له بها، وأن يجد نفسه في بعض المضائق وصور التشاح والتدافع، فحينئذ يحتاج إلى استنباط حقيقة الخلق في نفسه وكيف يتعامل مع هذه المواقف بما ينبغي. أيها الكرام، لنتعرف أولا على هذا اللفظ القرآني النبوي، الخلق. ماذا يعني الخلق؟ الخلق أيها الكرام هو الطبع والسجية، أي ما يكون عليه الإنسان من انفعالات وخطرات وحال ومزاج وكيفية داخلية تظهر بعد ذلك على تصرفاته وأقواله الخارجية. وفرق بين الخلق والخلق، فالخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، والخلق هو الصورة الظاهرة من طول أو قصر أو بياض أو سواد أو قوة أو هزال. أما الخلق فإنها صورة باطنة لا تعرف إلا بالبصيرة، فلئن كان الخلق والخلقة تدركان بالبصر فإن الخلق لا يدرك إلا بالبصيرة. وينبغي أن نعلم أيها الكرام أن الأخلاق نوعان: أخلاق جبلية طبيعية فطرية، وأخلاق كسبية. أما الأخلاق الطبيعية الجبلية الفطرية فهي ما خلق الله لبعض الناس عليها، بمعنى أن يولد المولود وهو يحمل في مورثاته الجينية صفات خلقية، وهذا أمر قد قدره الله منذ الأزل. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حتى العجز والكيس. أرأيتم؟ حتى الصفات النوعية للأفراد كالعجز أي الضعف والتهاون والتفريط، والكيس الذي بمعنى الحزم، كله قد كتبه الله تعالى. ومما يدل على وجود هذه الصفات الطبيعية الفطرية حديث أشج بني عبد القيس العسري الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فلم يبادر كما بادر قومه بالذهاب وعليهم وعثاء السفر، بل نزل وتنظف ولبس أحسن ثيابه وتطيب، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة حسنة جميلة، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأدناه. وحينما شارط النبي صلى الله عليه وسلم قومه على الإسلام وعلى من وراءهم، تمهل وتروى وقال: يا رسول الله، هذا علينا، أما من وراءنا فإن لك علينا أن ندعوهم، فإن أبوا قاتلناهم. فاحتاط واحترز لنفسه، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم أيما إعجاب، وقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. فدل ذلك على أن من الأخلاق ما يكون طبعيا فطريا جبليا، وهناك أخلاق مكتسبة ينالها المرء من والديه ومن أهله وعشيرته ومن بيئته وعمله وغير ذلك. فلا ريب أن من نشأ بين قوم مهذبين سيكتسب منهم التهذيب، وبين من نشأ بين قوم شرسين فإنه يكتسب منهم الشراسة، وهكذا، وهذا أمر مشاهد. لذلك كان ينبغي للعاقل اللبيب الحازم أن إذا وجد أن الله تعالى قد جبله على خلق كريم أن يحمد الله تعالى عليه، وأن يقويه، وأن يجعله قربة إليه، فيجعل الكرم نفقة وسخاء ومعونة وصدقة وزكاة إلى غير ذلك من القربات، ويجعل الشجاعة جهادا واحتسابا، وهكذا يعمد إلى كل صفة كريمة جبله الله تعالى عليها فيحيلها إلى قربة يحمده الله ويحمده الناس عليها. وإن وجد أن الله تعالى جبله على خلق ذميم فليسعى جاهدا في مدافعته والتخلص منه، فإن ذلك من الأمور الممكنة، ويقضي عمره في تهذيب نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك الحال بالنسبة للأخلاق المكتسبة، فمن تطبع بطبع حميد من أبويه أو قومه أو زملائه أو بيئته أو جيرانه فليتمسك به، فإن الأخلاق يسرق بعضها من بعض. ومن وجد أنه قد التاث بلوثة من خلق ذميم فليسعى في التخلص منه، ولا ريب أن التخلص من الخلق الكسبي أهون من التخلص من الخلق الطبعي. وبالجملة فينبغي أن يكون مشروع الحياة، أن يكون مشروع العمر، هو التزكية والتهذيب، كما قال ربنا عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مع كونه أكرم الخلق على ربه من أحرص الناس على زكاة نفسه، حتى إن عائشة رضي الله عنها افتقدته ليلة في فراشها فقامت تطلبه، ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، قالت: فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد في المسجد ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هكذا كان بأبي هو وأمي يدعو ربه أن يزكي نفسه، فما بالنا نحن لا نسعى لذلك. إن بعض المثبطين، إن بعض البطالين يتشبث بدعاوى باطلة، يقول إن الطباع لا يمكن تغييرها وإن الأخلاق لا يمكن اكتسابها، ولعمر الله إنها لدعوى باطلة وإنها لإجهاض لمشروع التربية. كيف لا؟ والله تعالى قد نادبنا إلى تهذيب أخلاقنا وحذرنا من أخلاق السوء، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، ودلائل الكتاب وصريح السنة كلها متوافرة متكاثرة على الحث على التخلق بالأخلاق الكريمة والتخلص من الأخلاق الذميمة. ولا يمكن أن يطالب الله العباد بما لا طاقة لهم به، وإنما يكلفهم من الأمر ما يطيقون. ثم إننا نرى أيها الكرام في الواقع المشهود أناسا جاهدوا أنفسهم وهذبوا أخلاقهم فاستحالوا من وحوش كاسرة إلى حمل وديع، وهذا أمر لم نزل نشهده في المجتمع. تسمع بالرجل كان على حال ثم تدركه رحمة من رحمات الله فيتحول إلى إنسان وديع لطيف قد تغير وانقلب حاله. بل إننا نرى في الحيوانات العجماوات ما تؤخذ من الغابات والأدغال فتعلم على أنماط معينة من السلوك، فإذا بها تنتظم على حركات وأداء معين. فيا للعجب إذا كانت الحيوانات العجماوات التي لم تملح من العقل ما منحت أيها الإنسان تتمكن من التهذيب والاعتياد على أنماط معينة من الأداء والسلوك، فكيف بك أنت أيها الآدمي الذي كرمك الله وآتاك عقلا وتمييزا؟ إن علينا أيها الكرام أن نتنبه لأمر الأخلاق، فإن منزلته من الدين عالية، وقد قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وحين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه قال لهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا، وخالق الناس بخلق حسن، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قاضيا وحاكما وجابيا ومعلما. فإن من يخالط الناس يحتاج حاجة أكيدة إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة، والناس إنما ينظرون إلى ما بدر منك من أقوال وأفعال، لا إلى ما تكتنزه من معالم ومعارف من معارف وعلوم. أيها الكرام، إن في الحج مدرسة لاقتناص الأخلاق الكريمة، ومن أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج الصبر، فإن في الحج مشقة وكلفة، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. فلما قالت له النساء: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، يعني يرغبنا في الجهاد، فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ففعلا في الحج جهد عظيم وكلفة شديدة تتطلب من الإنسان صدرا رحبا ونفسا عميقا وأناتا. فعلى المؤمن أن يعود نفسه في هذا الموسم على الصبر، وأن يتخلص من الضيق والتبرم والعجلة والطيش. عليه أيضا أن يتحلى بالرفق، الرفق بنفسه والرفق بعباد الله عز وجل، فلا يعنت ولا يشق على أحد، ويدع الأمور تمشي بسلاسة. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أنه لما خرج من عرفة سمع وراءه صوتا شديدا وجلبه وضربا للإبل، فقال: يا أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني بالعجلة والسرعة. وهكذا قالها عمر رضي الله عنه في خلافته حينما رأى من الناس سرعة شديدة وجلبة، قال: يا أيها الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إن أنتم وفيتم بشرطها وإلا فلا. وهكذا، فإن علينا أن نتمثل هذا الخلق وهو الرفق في الحج، الرفق في الأفعال والتصرفات، وأن نتجنب الازدحام والاكتضاض والمشاحة والمدافعة، بل علينا بالرفق، وأن نعلم أن إخواننا هؤلاء الذين يحيطون بنا فيهم الشيخ الكبير والعجوز الفانية والرجل المريض والطفل الصغير، وأن علينا أن نتقي الله تعالى فيهم، وأن نفسح لهم، وأن نعينهم، وأن لا يكون هم أحدنا نفسه وقضاء وطره. هذه معان ينبغي أن نتنبه لها في هذا الموسم وما بعده. لقد بلغ من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاشرته لأهله أنه لما دخل على عائشة وقد حاضت وجدها تبكي، فقال لها مسليا معزيا، قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت. وحينما ألحت عليه رضي الله عنها أن تأتي بعمرة وقد قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرته، فرأت أنها تريد أن تأتي بعمرة، ياسرها وساهلها وأمر أخاها عبد الرحمن ليلة الحصبة أي ليلة الرابع عشر أن يخرج بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. هكذا يعاشر أهله، وما أكثر من يكون فضا غليظا على أهله في الحج. وختاما، حجاج بيت الله الحرام، علينا أن نقتبس هذا الدرس في هذا الحج، وأن نعود إلى أهلنا بخلق كريم وطباع زكية، حتى نحقق ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق وسيئ الأعمال، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.